بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم الاثنين الموافق للسادس من شهر رجب من عام 1443. لقاؤنا مع هذا الكتاب وهو تفسير ابن أبي زمنين. تفسير ابن أبي زمنين، نقرأ في سورة البقرة. توقف بنا الكلام عند قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات، كذا أي نعم، قول تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وهي الآية رقم 271. تفضل اقرأ. هم 67 شيخنا، أي الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. أي طيب. السلام، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. تفسير الحسن: هذا في النفقة الواجبة، كانوا يتصدقون بأبدى دراهمهم وأبدى طعامهم، فنهاهم الله عن ذلك فقال: ولا تيمموا الخبيث وهو الرديء منه تنفقون. قال محمد: لا تيمموا، يعني لا تقصدوا، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. تفسير الكلبي يقول: لو كان لبعضكم على بعض حق فأعطي دون حقه لم يأخذه منه إلا أن يرى أنه قد تغامض له عن بعض حقه. وكذلك قول الله: لا تستكملوا الأجر كله إلا أن يتغمدكم منه برحمة، واعلموا أن الله غني حميد، غني عما عندكم لمن بخل بصدقته، حميد لمن احتسب بصدقته. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذه الآية واردة في سورة البقرة في آيات النفقة والإنفاق، وكما ذكرنا في لقائنا الماضي أن هذه الآيات وقبلها من قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، من هذه الآية إلى تقريبا قبل آخر السورة كلها تتحدث عن الإنفاق في سبيل الله وبيان ثمرة النفقة والصدقة في سبيل الله، وأيضا شروط قبول الصدقة، بحيث أن لا تكون هذه الصدقة فيها من على المتصدق عليه ولا أذى. والمن عرفنا أن المن غير الأذى، المن أن يمن على هذا المتصدق عليه فيقول: قد تصدقت عليك، وقد دفعت لك عن كذا، وقد ساعدتك في كذا، وقد جئت لك بكذا، وهكذا يأتي بعبارات فيها من على المتصدق، وهذا لا يجوز، يبطل الصدقة. والأذى أن يؤذيه بالصدقة، أن يؤذيه بأي وجه من وجوه الأذى. قد يدخل المن في الأذى، لأن المن نوع من الأذى، فالأذى أوسع. طيب، هنا في الآية التي معنا وهي من ضمن آيات الصدقات، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. من طيبات ما كسبتم، هذا المقصود به نفقة أو زكاة النقدين، هي الذهب والفضة وما يقوم مقامها من الأوراق النقدية، هذه التي تسمى الكسب، البيع والشراء والتكسب وجمع المال، هذا يكون عليه الزكاة. قال: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وقوله: مما أخرجنا لكم من الأرض، هذه زكاة ماذا؟ زكاة الحبوب والثمار، حبوب والثمار كالتمور ومثلا القمح والحبوب شتى أنواعها، كل ما يدخر وكل ما يكون يوزن أو يكال ويدخر، فهذا فيه زكاة، فيه زكاة كما يعني أوضحه أهل العلم. طيب، يقول هنا: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال تفسير الحسن: هذا ما المراد بالحسن هنا؟ شوف الطلاب تفضل. الحسن البصري أحسنت، وهو إمام التابعين، توفي سنة 110 إمام التابعين وإمام أهل البصرة، وهو معروف بتفسيره وله تفسير، له تفسير، وإمامته في التفسير عند أهل العلم معروفة. قال تفسير حسن، قال هذا في النفقة الواجبة. ما هي النفقة الواجبة؟ يعني الزكاة، يعني الزكاة. كانوا يتصدقون بأرض دراهمهم، شايف؟ قال دراهم، إذا المراد بطيبات ما كسبتم هي الدراهم، الدنانير والدراهم والأموال والريالات ونحو ذلك. طيب، يقول هنا أنفقوا، قال هي النفقة الواجبة، المقصود بالنفقة الواجبة هي الزكاة. طيب، وقال هنا، قال كانوا يتصدقون بأرض دراهمهم وأرض طعامهم، يأتون بالطعام الرديء يتصدقون به، مثل إذا كانت عليه صدقة التمر، زكاة التمر، يأتي بأرض نوع من التمر ويأتي ويعطيه الفقير، أو الحبوب مثلا، مثلا القمح والذرة ونحو ذلك، يأتي بأقل وأرد شيء ويتصدق به. قال فنهاهم الله عن ذلك، قال لا تيمموا. قال ما معنى تيمموا؟ قال لا تقصدوا. التيمم، التيمم القصد. قال تيممت فلانا، أي قصدت فلان، هذا في اللغة. والتيمم الذي يكون يقوم مقام الوضوء سمي تيمم لأن الإنسان يقصد التراب حتى يتطهر به، لذلك سمي التيمم. طيب، يقول هنا ولا تيمم الخبيث. ما هو الخبيث؟ الخبيث يقابله الطيب، وليس الخبيث، الخبيث يقابل في الآية أو في النفقة، الخبيث يقابله الطيب، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا، كيف تتصدق بالخبيث؟ والخبيث مراد به الرديء، ولا تيمم الخبيث، قال هنا معناه الرديء الذي هو أقل مستوى. قال ولا تيمم، قال ولستم بآخذيه. يقول حتى يعني لو جاءك شخص وعطاك هذا الرديء ما أخذته، فكيف تتصدق به؟ يأتون أحيانا في زكاة الفطر إذا جاء ليلة العيد، يروح يشتري رز، يشتري الرز عشان يتصدق زكاة الفطر، يدور أرخص شيء وأقل شيء يشتريه. هذا لو جاء شخص أعطاك إياه لبيتك ما أخذته ولا أكلته في بيتك، كيف تروح تشتري أقل شيء؟ يدورون أقل مستوى، أقل سعر في الرز، حتى في الأضحية، يبحثون عن أقل سعر في الأواحي ويشتري الأقل سعرا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. المفترض أنك تقدم ما هو أغلى سعرا وأكثر سعرا وأكثر مبلغ دراهم حتى يقبل الله منك، والله لا يقبل إلا طيبا. قال ولستم بآخذيه، لو جاءك وأعطاك إياه ما أخذته، كيف تتصدق بالرديء؟ وذلك تلاحظون أحيانا بعض الناس إذا وجد عنده تمر رديء وقد اسود ومتروك في البيت، قال أعطوا فلان، تصدقوا، أعطوا جمعيات، أعطوا كذا. إذا عندهم ملابس متمزقة وملابس داخلية أو خارجية متمزقة ما يلبسها أي شخص، يأخذون يجمعونها ويضعونها في كيس ويودوها للجمعيات. هذه أنت ما تلبسها، كيف تتصدق؟ صدق طيب، وإلا لا تصدق. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فانفق الطيب وترك الرديء. الرديء قد يسألك سائل يقول لك طيب يعني وش درجة الرديء؟ ما ندري وشلون يعني مستوى الرديء، يعني قد يكون عنده فلان رديء وعنده غير فلان. نقول المستوى العام للناس، المستوى العام للناس يعني الذي يعتبر مستوى، أنت تعرف نفسك، تعرف أن هذا الشيء رديء ما تتصدق به. وكل شخص له حسب، لأن هناك في بعض المجتمعات تختلف. يعني لو تروح أنت للمناطق في أفريقيا وتعطيهم الرز اللي أنت الآن تقول رديء، هم يفرحون فيه. هم بالنسبة لهم ما يسمونه خبيث ولا يسمونه رديء، هم يقول طيب، أعطنا هذا طيب. فنقول يختلف حسب الأعراف وحسب المستويات وحسب المجتمعات. إن عندنا الرز هذا بالنسبة للمجتمع مثلا مثل هذا المجتمع يعتبره رديء، المجتمع هذاك يعتبره طيب، فيختلف. فأنت لو تصدقت على مستوى، على إن حسب المستوى الذي أو حسب المجتمع اللي أنت تذهب إليه. لو ذهبت إلى مجتمع يعني مجتمع يعتبرون يعني من الفئة اللي هي أقل مستوى وتعطيهم من هذا يناسبهم جدا ويفرحون فيه. لكن لو أخذت هذا اللي أنت أعطيتهم وفرحوا فيه أخذته وأعطيته مستوى أعلى قالوا لا ما نقبله. فيختلف حسب يعني المجتمعات وحسب الأعراف وحسب. طيب قال ولستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه، يعني تغمض نفسك فيه بحيث أنك تأخذ وأنت كاره له. أنت كاره له. يقول هنا يقول تفسير الكلبي يقول لو كان لبعضكم على بعض حق فأعطي دون حقه لم يأخذ منه إلا أن يرى أنه قد تغامض فيه. تغامض أصلا معنى تغمض هو أصلا من تغميض العين، بحيث أنك تغمض عينك وتأخذ وأنت لا تنظر إليه لأنك لا تقبله. فالتغامض في الشيء هو أخذه من غير يعني أخذه من غير قبول للنفس، يعني تأخذه كذا وأنت لا تريد أن تأخذه، هذا معنى الإغماض، فتأخذه بنفس غير مقبولة. يقول هنا قال الكلبي، احنا دائما في التفسير المفسرون يختلفون في قبول تفسيره ورده. الكلبي اشتهر الآن هو أنه تفسيره لا يقبل وغير صحيح، وأكثره يعني عند المفسرين أنه ليس من العلماء الثقات، فلذلك يتوقفون عن تفسير الكلبي. هذا أحد العلماء المتقدمين، ولكنه مطعون فيه ولذلك لا يقبلون تفسيره. فنحن ننبه عليه عشان إذا مر معك الكلبي ما تقبل تفسيره. فأحيانا السدي الصغير يروي عن الكلبي، والكلبي يروي عن أبي صالح، وأبو صالح يروي عن ابن عباس. فإذا جاءت هذه السلسلة نقول هذه السلسلة ضعيفة جدا ولا تقبل، لأن فيها أناس متهمون كالكلبي ونحوه. لكن أحيانا الكلبي يفسر تفسير لغوي صحيح من ناحية اللغة فنقول ما في شيء، لكن إذا جاء بسند نرده. طيب يقول شوف لاحظ أن هنا ابن أبي زمنين له وقفة جميلة، وهي قوله تعالى واعلموا أن الله غني حميد. يقول الله غني، ليش ختمت الآية هذه؟ تحتاج من تأمل ووقفة. ليش ختم الله الآية بهذين الاسمين؟ قال غني وحميد، ما قال عزيز حكيم ولا غفور رحيم. طيب ليش قال غني عن هذا الذي يتصدق بالرديء؟ الله غني عنك، لا تتصدق به، تأتي برديء. بعض الناس يكون عنده طعام في البيت غدا أو عشاء، مثلا باقي طعام فيأخذه ويضعه في البيت يوم يومين، ثم يقول نبي نتصدق فيه عقب ما يعني بعد ما يعني أصبح يعني قد تغير طعمه وكذا، فيأخذونه ويعطونه. هؤلاء يعني هذا إنسان مثلك يأكل مثل ما تأكل، مو بحيوانات تعطيهم أي شيء. فلذلك قال الله عز وجل الله غني، غني عمن يتصدق بالرديء. قال حميد، ما معنى حميد؟ قال يحمد ويشكر لمن يتصدق بالطيب. فغني اسم يعود لأي شيء، للذي يتصدق بالرديء. وحميد اسم من أسماء الله يعود لمن؟ الذي يتصدق بالطيب. فختمت الآية بما يتناسب مع سياقها. طيب تفضل اقرأ. حسن الله عليكم. قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر، يخبرهم أنهم حين ينفقون الرديء إنما هو ما يلقي الشيطان في قلوبهم من الفقر، والله يعدكم على ما تنفقون مغفرة من لذنوبكم وفضلا. قال الحسن يعني جنة، والله واسع عليم، واسع لخلقه، عليم بأمهم. طيب يقول شوف لما ذكر يعني أو أمر الله سبحانه بالإنفاق من طيبات، قال أنفقوا من طيبات، شوف قال طيبات ما قال من رديء، قال من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قلنا يعني قوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض هو ما المراد به يعني الثمرات والحبوب والثمار ونحوها مما أخرجهم. قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. قال بعدها الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. هذه كأنها رسالة لمن؟ رسالة الذي يتصدق بالرديء، ورسالة الذي يتصدق بالطيب. فيقول أنت اللي تتصدق بالرديء هذا الشيطان هو الذي يأمرك، وأنت الذي تصدق بالطيب الله الذي يأمرك. فربط الله بين صدقة الطيب وصدقة الرديء بين الشيطان وبين رب العالمين. ولذلك قال الشيطان يعدكم الفقر، قال يخبرهم أنهم حين ينفقون الرديء إنما هو ما يلقي الشيطان في قلوبهم من الفقر. قال بعض المفسرين أن كلمة الفقر هنا المراد بها من هو الفقر، من المراد بها؟ قال البخل. الشيطان يعدكم البخل، يقول إنك إذا تصدقت ترى لا تتصدق، إذا تصدقت ذهب مالك، كيف تتصدق ما عندك فلوس؟ فيعده، يقول أحيانا تحتاج إلى فلوس وكذا، فيعده بالبخل، يقول إذا تصدقت لا تتصدق، ابخل بمالك. فقوله هنا الشيطان يعدكم الفقر أي أنه يعني نعم، قال يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. إيه نعم، الفحشاء المراد بها البخل. فسرها كثير المفسرين أن الفحشاء هي البخل. فالشيطان يعدكم الفقر، يقول إذا تصدقت ستصبح فقيرا معدما، تصبح فقيرا معدما. قال يعدكم الفقر ويأمركم بأي شيء؟ قال يأمركم بالفحشاء. ما هو الفحشاء؟ قال بعض المفسرين الفحشاء هي البخل، يأمركم بالبخل، يقول لا تتصدق، إذا تصدقت ستكون فقيرا. هذا الشيطان، هذا وعد الشيطان لك. قال والله يعدكم على ما تنفقون مغفرة منه، وهذا أعظم شيء، أنك إذا تصدقت غفر الله ذنوبك. الصدقة سبب لمحو الذنوب، وفضلا يعني زيادة. قال هنا الحسن قال هي جنة، قال هي يعني الجنة، يعني الجنة وغيرها من فضل الله الواسع. طيب قال والله واسع عليم، لماذا ختم الله الآية بكلمة باسمين واسع عليم؟ شوف أول عرفنا أن ختم بأي شيء الأول، غني حميد، وهنا واسع. ليش قال واسع عليم؟ قال أنت إذا تصدقت لله ولم تطع الشيطان الذي يأمرك بالبخل، والله يعدكم بالمغفرة والرحمة، فاعلم أن الله واسع العطاء وسيعوضك الله خيرا مما أنفق. كما قال سبحانه وتعالى قال وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه، يعني يعطيك أكبر أكثر مما أنفقت. الله واسع وعليم، واسع لخلقه عليم بأمرهم، فهو يعلم من يتصدق بالصدقة الطيبة من الصدقة الرديئة. طيب تفضل اقرأ. حسن الله إليك. قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. قوله يؤتي الحكمة من يشاء يعني الفقه في القرآن، وما يذكر إلا أولو الألباب أولو العقول وهم المؤمنون. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه يعني يحصيه. وما للظالمين المشركين من أنصار. احنا دائما لازم إذا قرأنا في كتب السلف، هذا تفسير متقدم وفاة المؤلف 399، وهو أصلا نقل تفسيره هذا من تفسير يحيى بن سلام، ويحيى بن سلام توفي سنة 200 من الهجرة، يعني في القرن الثاني، عاش في زمن من؟ في زمن الإمام مالك، وزمن الإمام الشافعي، وزمن أبي حنيفة، ويعتبر من التابعين. فتفاسيرهم قوية وجميلة وحسنة طيبة، وعباراتهم قوية. شوف الآن عشان نعرف كيف يقول يؤتي الحكمة من يشاء، وهذه فائدة القراءة في الكتب. قال يؤتي الحكمة من يشاء، ما هي الحكمة؟ قال هي الفقه في القرآن. الحكمة أن تفقه القرآن. ولذلك كثير من المفسرين فسر قوله تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة، قال الكتاب هو القرآن، والحكمة قال هي أسرار الشريعة. أسرار الشريعة يعني تفهم لماذا أمرك الله بالصلاة، ما تروح تصلي وبس، لا تفهم ليش أمرك الله بالصلاة، لماذا أن تقوم وتقف وتركع وتسجد، ليش، لماذا أمرك الله بالزكاة، ليش تصدق تنفق، لماذا أمرك الله بالصيام، هذا فقه الشريعة. مو مجرد أنك خلاص دخل رمضان خلنا نصوم، ليش، والله الناس يصومون أنا بصوم، هذا خطأ. صوم ليش؟ أنت ما تقرأ القرآن، ماذا قال الله؟ بيّن لك الله السر في الصيام. ما هو السر؟ سر الصيام ما هو السر في الصيام؟ من يقرأ آية الصيام علي؟ من يقرأها؟ يا الذين آمنوا كتب عليكم. إذا ما السر؟ حصول التقوى. هذا أسرار، هذه أسرار الشريعة، تفهمها تفهمها، تعرف ليش الله نهى عن هذا، ليش الله أمر بهذا. الله في آيات كثيرة أحلها الله وحرم هذا وأمرت بهذا ونهاك عن هذا، تعرف لماذا نهاك، ما في ضرر عليك، أمرك بشيء ما في مصلحة لك، هذا معنى أسرار الشريعة. فيقول هنا قال يؤتي الحكمة من يشاء، أي الفقه في الدين، الفقه في الدين. فسر بعضهم الحكمة إصابة الرأي، بمعنى أن توفق للصواب في الكلام. نعم تقول فلان حكيم، حكيم في رأيه، حكيم في تصرفاته، حكيم في كلامه، إذا كان كلامه دقيقا مصيب في كلامه، ليس كلامه يعني مبعثر أو كلامه لا فائدة فيه، لا، الكلام الذي يعني يكون عباراته دقيقة نقول هذا فلان حكيم، حكيم في كلامه، حكيم في تصرفاته، حكيم في. ولذلك لقمان وصف الله بأي شيء؟ لأنه حكيم. قال ولقد آتينا لقمان الحكمة، الحكمة أن يشكر لي ولوالدي. الحكمة هذه الحكمة هي وضع الأمور في مواضع، عدة لها عدة تفسيرات، بس حتى شوف لما تعرف أنت مثلا لما تقرأ، لما تعرف كلمة الحكمة وتقرأ تفاسير العلماء تجد كل واحد يعطيك معنى، هذه المعاني الصحيحة كلها. لما يقول لك مثلا الحكمة الفقه في القرآن نقول صحيح، الحكمة معرفة أسرار الشريعة نقول صحيح، الحكمة هي إصابة الرأي بحيث أنك تتكلم تصيب برأيك نقول صحيح، وهكذا كلها صحيحة. الحكمة وضع الأمور في مواضعها، أنت تتصرف وتتكلم وتضع الأشياء نقول هذا حكيم في تصرفاته، هذا حكيم. فكلمة الحكمة واسعة، هذا جزء من تفسيره. السلف يفسرون أحيانا بأقرب معنى، فهذا أقرب معنى لها. الفقه في القرآن تدخل كل المعاني. طيب قال وما يذكر إلا أولو الألباب، أصلها يذكر، أصلها يتذكر، يتذكر، فأدغمت التاء بالذاء، أو أبدلت التاء ذالا فأدغمت الذال بالذال، أصلها أصلها يتذكر، فالتاء أبدلت ذا فأصبح عندنا ذا وذا، ذائين، ولا تنطقها ذائين، فيها صعوبة، فأدغموا الثنتين وأصبحت واحدة مشددة، يذكر يذكر. مثل فهل من مدكر، أصلها فهل من متذكر، فأدغمت وأبدلت. طيب قال وما يذكر إلا أولو الألباب، قال من هم أولو الألباب؟ قال هم أصحاب العقول المؤمنون الذين لهم عقول يفهمون، يفهمون هذا ما تذكر، أما سائر الناس ما يذكر ما يستفيدون، الذي يستفيد هم أصحاب العقول، وذلك خاطبهم الله إن في ذلك لآيات لأولي الألباب كثير. طيب يقول وما أنفقتم من نفقة، هذا هذه الآية فيها الوعد من الله، عشان انتبه، الوعد من الله بأن من ينفق ماذا سيكون له. يقول وما أنفقتم من نفقة، شف أي نفقة صغيرة أو كبيرة، ما أنفقت من نفقة أو نذرتم من نذر. طيب شو الفرق بين النفقة والنذر؟ نقول النذر هو أن يلزم الإنسان نفسه، يقول اللهم إن شفى الله مريضي لأتصدق بمبلغ قدره كذا وكذا، مثلا يقول ب10,000، يقول إن شفى الله والدي، إن شفى الله والدتي، إن شفى الله مريضي، إن عاد الوارد من سفره يعني سالما من سفره، إن كذا، أن تلزم نفسك. النذر هو الإنسان يلزم نفسه، فإذا ألزم نفسه وجب عليه أن يوفي بنذره. فيقول ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني قال هنا يحصيه، يعني يعلمه ويحصيه. وما للظالمين من أنصار، يقول هنا الظالمين المشركين. نعم الظالم أول ما أشد الظلم الشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، أشد درجات الظلم هو الشرك، ويدخل في ذلك ظلم الإنسان نفسه بالمعاصي وغيرها. ما للظالمين من أنصار لن يجدوا من ينصرهم يوم القيامة، والله للذي ينفق وينذر الله يعلم. طيب إذا كان الله يعلم ويحصيه، النتيجة ما هي؟ أن الله يجازيك عليه. طيب أقرأ تفضل. قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. قوله تعالى إن تبدوا الصدقات يعني الزكاة فنعم ما هي وإن تخفوها يعني صدقة التطوع وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم. قال محمد القراءة نكفر بالجزم، لا نكفر، نكفر بالجزم على موضع خير لكم لأن المعنى يكون خيرا لكم. قال يحيى وسمعتهم يقولون يستحب أن تكون الزكاة علانية أن تكون الزكاة أيوة أحسن الله. وسمعتهم يقولون يستحب أن تكون الزكاة علانية وصدقة التطوع سرا. وعن يحيى عن مالك بن سليمان عن الحسن عن كعب بن عجرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كعب بن عجرة الصلاة برهان والصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يا كعب بن عجرة الناس غاديان فغاد فمجتمع رقبته فمعتقها وغاد فبائع رقبته فموبقها. طيب هذه الآية في قوله تعالى إن تبدوا الصدقات أي تبدوا ما معناها أي تظهر الصدقات فنعم ما هي يعني أثنى الله عليها. لما تقول نعم الرجل يعني هذا أسلوب مدح، أسلوب مدح تقول نعم فلان فلان ونعم هذا أسلوب مدح. والله يقول إذا أنت أبديت الصدقة وأظهرتها فهذا طيب، هذا أمر طيب ويمدحه الله سبحانه وتعالى. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. طيب أنا أسألكم الآن أيهم أفضل إظهار الصدقة أو إخفاؤها؟ إخفاؤها. ليش؟ تعرفون حديث السبع الذين يظلهم الله أي قال ورجل تصدق فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه من شدة يعني يده القريبة ما تدري عنه. فنقول الأصل في الصدقات هو إخفاؤها لأنها يعني أعظم أجر وأقرب إلى الإخلاص، ولأن الصدقة يدخلها الرياء. أحيانا يشوف واحد تصدق قال ما شاء الله شفت فلان يتصدق وكذا فيدخلك الشيء يعني من هذه الأمور التي لا تريدها أنت لكن تدخل على النفس. فإخفاؤها حتى لو جت لك محتاج وفقير كذا حاول أن الناس لا يدروا عنك ولا يرون ما هي المال الذي أنت تفقه حاول تخفيه. ولذلك جاء عن روي عن أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وهو كان خليفة المسلمين في خليفة المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب كل ليلة إلى امرأة لها خيمة، امرأة عجوز كبيرة السن وليس عندها خادم، فيأتي إليها وينظف مكانها ويحلب بهيمتها ويعد لها كل شيء ويرجع وهو خليفة المسلمين. فما أحد يدري يذهب بالليل، لا أحد يدري عنه، لم يكشفه في هذا الأمر إلا عمر رضي الله عنه. يقول إني يعني أرى يعني أن بكر يخرج بالليل لكن لا أدري وين، فتبعه مرة فإذا هو يذهب إلى هذه المرأة. فيعني تعجب عمر من صنيع أبي بكر رضي الله عنه، يعني يفعل هذا الشيء من المعروف والصدقة ونحو ذلك بخفية لا يدري عنه أحد. فالشاهد هنا نقول إخفاء الصدقة أولى، لكن المؤلف هنا بين لك قال فرق بين الزكاة وبين الصدقة العامة. الزكاة يقول الأولى أنك تخرجها، لماذا؟ حتى ما يتهمونك الناس بأنك ما تخرج زكاة المال، خاصة إذا كان المال ظاهرا مثل المزارع ومثل بهيمة الأنعام، تعرف عندك أغنام وعندك كذا، فإذا أخرجتها أمامهم عرفوا أنك تخرج زكاة حتى ما يتهمونك. لكن الصدقة الأولى إخفاءها، إذا جاءك فقير أو ذهبت إلى فقير لا تخبر الناس تصدقت وكذا، هذا معناها. شوف يقول هنا إن تبدو الصدقات قال الزكاة وإن فنعم ما هي وإن تخفوها قال الصدقة صدقة التطوع. وتؤتون الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. هذه من ثمرة الصدقة، تكفير السيئات. يقول نكفر فيها قراءتان. نعم، يقول وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر، هذه قراءة، ويكفر بالياء، ويكفر من هو الله، ويكفر عنكم صدقاتكم، ويكفر عنكم سيئاتكم. القراءة الثانية بالنون، يعني ونكفر نحن، يعني الله يكفر. كلها صحيحة، كلها قراءتان صحيحتان. شف قراءة النون نكفر، من هي قراءة؟ من قراءة حمزة ونافع والكسائي، هي قراءة المؤلف. طيب المؤلف يقرأ بأي شيء؟ مر معنا أهل المغرب. أيوة من؟ ورش. أيوة نافع. نافع له راويان، ورش وقالون، يروون عن نافع. فأنت تعرف منطقة المغرب والأندلس وشمال أفريقيا، تونس وليبيا، هؤلاء والمغرب وموريتانيا يقرؤون بقراءة الإمام نافع، ونافع له راويان، ورش وقالون. فقراءة ورش عن نافع أو قراءة قالون عن نافع، هذه هذا المراد، رواية ورش ورواية قالون عن نافع. فالمؤلف هنا عرفنا أنه يقرأ بأي شيء؟ بقراءة الإمام نافع، قد يكون برواية ورش، قد يكون برواية قالون. طيب يقول يكفر، نعم قال فهو، نعم قال هنا فهو خير لكم، قال لأن المعنى يكون خيرا لكم. يقول قال يحيى، من هو يحيى؟ مر معنا تو، من هو يحيى؟ يحيى بن سلام الذي له أصل الكتاب. زين، يقول يستحب أن تكون الزكاة علانية وصدقة التطوع سرا. طيب ثم ذكر حديث كعب بن عجرة قال أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما قال كفر عنكم سيئات. هذا تفسير النبي للآية، أن الصدقة تكفر وتطفئ الخطيئة. طيب وأخر، نعم واصل. قوله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى ليس عليك هداهم إلى آخر الآية تفسير قتادة، قال ذكر لنا أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أتصدق على من ليس من أهل ديننا، فأنزل الله ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. قال يحيى فهذه الصدقة التي هي على غير المسلمين هي تطوع، ولا يعطون من الواجب شيئا. نعم، ليس عليك هداهم، منهم قال الكفار، لأن المؤمنين مهتدين، المؤمنون مهتدون، والذين لم يهتدوهم الكفار. فيقول الله عز وجل لنبيه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. طيب يقول هنا قال قتادة، وهو إمام من أئمة التابعين ومفسر من أئمة المفسرين، يقول ذكرنا أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أتصدق على من ليس من أهل ديننا فأنزل الله. يقول هل يجوز أن نتصدق على شخص من غير المسلمين؟ فأنزل الله ليس عليك هداهم، تصدق عليهم جائز. طيب السؤال هنا الآن، هل يجوز أن نتصدق على الكفار ولا ما يجوز؟ نقول المسألة فيها تفصيل ليست على إطلاقها، فإن كانوا أعداء لنا ويحاربوننا ويؤذوننا لا يجوز الصدقة، إن كانوا مسالمين ولا يؤذوننا فلا مانع. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الممتحنة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فإذا كان الشخص هذا غير مؤذي على دينه لكنه غير مؤذي ولا يتعرض لسوء، ووجدت أنه محتاج وفقير، قد تكون هذه الصدقة تكسب في دخوله الإسلام، تكسب. ولذلك كثير من العمال من الفلبين أو من الهنود غير المسلمين أو غيرهم ها تجدهم غير مسلمين، لكن تجي أن تعطيه مثلا صدقة أو كذا أو هدية أو نحو ذلك يفرح بها، وقد تكون أنت تكسبه لو تعرض عليه الإسلام يقبل منك يقبل منك، وقد يكون محتاجا فقيرا، قد تكون أسرة فقيرة محتاجة، فلا مانع من الصدقة عليهم إذا كانوا غير محاربين غير مؤذين لنا فيجوز، لكن هذا بالصدقة. أما الزكاة لا، الزكاة الله جعل ووضح لنا ماذا، أوضح لنا مصارف الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم مؤلف قلوبهم إلى آخر مصارف الزكاة الثمانية، ما يجوز صرفها في غيرها، ولا نعطي كفار من الزكاة. صدقة ممكن تعطيه صدقات، تعطيه تشتري له مثل مواد غذائية تعطيه تشتري كذا، يعني من باب الترغيب لهم في الإسلام. يقول ليس عليك هداهم، قال هنا ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، ما تنفق من شيء يرجع إليك. قال يحيى هذا، فهذه الصدقة التي هي على غير المسلمين هي التطوع، زكاة صدقة التطوع. أما الزكاة لا، قال ولا يعطون من الواجب، يعني من الزكاة الواجب شيئا. نعم تفضل اقرأ. قوله تعالى الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال المؤلف رحمه الله في تفسيره الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، قال الحسن أحصاهم الفقر وهم أهل التعفف، يحسبهم الجاهل بفقرهم أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا أي إلحاحا. قال مجاهد هم مهاجروا قريش بالمدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الله بالصدقة عليهم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار إلى آخر الآية نزلت في علف الخير. طيب يقول شوف هذا، لو سألك واحد قال لك الله حث على الصدقة وأمر بها، على من نتصدق؟ تصدق على من؟ قال الفقراء، ذكر لك أحوج الناس وذكر لك صفات هؤلاء، قال للفقراء من هم؟ قال الذين أحصروا في سبيل الله، هذه معنى أحصروا في سبيل الله، قال بعضهم أحصروا في سبيل الله يعني للجهاد في سبيل الله، وبعضهم قال أحصروا في سبيل الله يعني أحصرهم الفقر، منعهم الفقر، منعهم الفقر، فهؤلاء هم أشد الناس حاجة. قال لا يستطيعون ضربا في الأرض، يعني ما يستطيع أن يبيع ويشتري يضرب في الأرض، يبيع ويسافر ويأخذ بضاعة ويبيع ما يستطيع. قال يحسبهم الجاهل أغنياء، قال من شدة التعفف ولا يسأل الناس إلحافا، لا يلح على السؤال، يعني يحسبهم الجاهل، يعني الجاهل المقصود به الذي لا يعرفهم، الجاهل الذي يجهل حالهم يظن أنه غني ما يدري، لكن إذا أنت بحثت وجدت محتاج، لماذا يظن أنه غني؟ لأنه لا يظهر للناس السؤال ولا يلح على الناس ولا شيء، إنما يخفي صدقته، فهذا معناه يخفي حاله، ما يظهر نفسه حاله. تجد بعضهم أحيانا يلبس ملابس يعني طيب وحسن قدام الناس عشان ما يتهمونه بأنه فقير وكذا، تجد ما عنده شيء، مفلس، تجد عليه ديون ولا الناس ما يدرون عنه، فهذا هو أحوج الناس، أعطاك الله أشد الناس حاجة، فما فوقه هو أقل، لكن هذا أشد الناس، هذا أحوج ما يعطى. وإذا قال لا يسأل الناس، هذه صفاتهم، لا يسأل الناس إلحافا أي يلحون على الناس، يعني بعضهم يلح يضرب الباب ويتابعك في الطرقات ويعطني ويعطني، ولو تعطيه 10 قال لا ما تكفيني أعطني زيادة، هذا ما يعني ما هو مثل هؤلاء لا، لو تجي عند الباب تقول أنت محتاج، قال لا الحمد لله إحنا أغنياء وعندنا خير وكذا، وما عنده شيء بس ما يبي يسأل الناس، متعفف ومتكفف. قال مجاهد هم مهاجروا قريش، بالمدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الله بالصدقة عليهم. من هم مهاجرو قريش؟ هم المسلمون الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وخرجوا من ديارهم وأموالهم، ما معهم شيء، خرجوا لله. هؤلاء أشد الناس حاجة، يعني هم في مكة عندهم أموال وعندهم بيوت، ومع ذلك تركوا بيوتهم ديارهم وتركوا أموالهم، بعضهم ترك أموال ما لو يأخذ أماله معه تستقف له قريش، ما فروا بأنفسهم، كل واحد بملابسه فر بنفسه وخرج حتى لا تدري عنه قريش ومشركي مكة فيقبضون عليه. فروا بأنفسهم وذهبوا إلى المدينة. لما وصل المدينة ما مع مال ولا مع بيت ولا شيء، وين يروح؟ وين يعيش؟ وين يأكل؟ فأمر الله أن يتصدق عليهم، هذا معناه. طيب، يقول الذين ينفقون، هذه أيضا وصف للمؤمنين، وصف للمؤمنين، قال الذين ينفقون أموالهم في سبيل، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا وعد من الله لمن؟ في باب هذا وعد من الله لمن؟ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، وعدهم الله. أول شيء أعطاك صفاتهم كيف ينفقون، ما هي حال النفقة عندهم؟ قال عليكم السلام، قال ينفقون أموالهم في سبيل الله، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، شايف؟ يعني كل الوقت 24 ساعة بالليل والنهار. طيب في سؤال هنا، ليش قدم الليل؟ نعم، الليل والنهار، ليش قدم الليل على النهار؟ لأن الصدقة فيه أخفى، ما حد يدري عنك بالليل في ظلمة الليل، ما حد يدري عنك أنك رحت البيت هذا وأعطيت الصدقة، ما حد يدري عنك الليل والنهار. طيب يقول بالليل والنهار، قال سرا وعلانا، ليش قدم السر؟ لأنه أفضل السر. قال سرا وعلانية، قال فلهم أجرهم، هذا أول شيء أعطاك أحوالهم كيف ينفقون طريقتهم، ثم أعطاك ثمرة هذه النفقة ووعد الله لهم، قال فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما الفرق؟ عندك سؤال؟ تفضل. هل جاء المقدم هم فضل؟ هذا الأصل، لكن قد يكون عكس، يعني مثلا يوم سجد السحرة قالوا آمنا برب هارون وموسى في موضع واحد بس في سورة طه، وما المواضع كلها في سورة الأعراف وسورة الشعراء، قال آمنا بربي موسى وهارون. طيب إيش قدم هارون على موسى؟ الأفضل منهم موسى فقدم. نقول لك يعني دائما الأصل تقديم الأفضل، لكن قد يكون العكس، مثل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، بلا شك أن طاعة الله مقدمة على طاعة الرسول، فدائما عرفت هو الأصل، الأصل تقديم الأفضل. فهو قوله هنا سرا وعلانية، السر أفضل. طيب قال ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما الفرق بين الخوف والحزن؟ قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ما معنى يخافون ويحزنون على أي شيء؟ نقول لا خوف عليهم فيما يستقبلونه بعد موتهم، في قبورهم، يوم البعث ويوم الحساب، كل هذا لا يخاف، لا خوف عليهم. طيب ولا يحزنون على أي شيء؟ قال لا يحزنون على ما فاتهم وما تركوا خلفهم من أولاد وأبناء وذرية وأموال، كل تركوا خلفهم لا يحزنون عليهم، يروحون وهم مطمئنين، وهم مطمئنين، هذا معناه. هذا فضل لمن يتصدق بالليل والنهار، تصدق بالليل والنهار. طيب يقول هنا، قال نزلت في علف الخيل، شلون علف الخيل؟ ايش دخل الخيل؟ ايش علاقته في العلف الخيل؟ هو يقول هنا، اسمع الكلام، هذا عالم كبير يعني مفسر، ما يتكلم من فراغ، يتكلم عن علم. يقول الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، قال الآية نزلت في علف الخيل، شلون علف الخيل؟ الخيل دائما تعد لمن؟ للجهاد في سبيل الله. زين، أنت لما تأتي بالطعام، العلف هو طعام، زين، البرسيم طعام الخيل، لما تأتي بهذا الطعام وتعطيه الخيل التي تجاهل في سبيل الله، بلا شك هذا صدقة، صدقة عظيمة. فيقول نزلت في هذا حتى أنك لا تستهين، ولا أنك تأخذ حزمة من العلف تعطيها هؤلاء، أو تعطيها هذا الخيل، لحتى يركب الفارس على هذه الفرس والخيل وينطلق في سبيل الله. فيقول يعني كأنه يقول لك عممك النفقة حتى في علف الخيل الذي قد لا يلتفت إليه أيضا فيه الأجر. طيب نقف يا شيخ هنا لأن بعدها آيات ماذا؟ آيات الربا. آيات الربا، الربا حرام ومحرم ها، ونقص في المال والدين، والصدقة مباحة ومشروعة وزيادة. ولذلك قال الله سبحانه في آيات الربا قال سبحانه وتعالى قال يمحق الله الربا يعني يزيله ما يبقى فيه بركة، ويربي الصدقات. لكن لما ذكر الله حتى نفهم القرآن، لما ذكر الله آيات الصدقة جاء بآيات الربا حتى يقارن بين الذين يرابون زين يشتغلون بالربا وبين الذين يتصدقون في سبيل الله. تجد الذي يتصدق في سبيل الله حاله عند الله أعظم والله يبارك له في ماله، والذي يعمل بالربا تجد حاله أقل عند الله ولا بركة في ماله. يمحق الله الربا. طيب نقف عند هذا القدر إن شاء الله في اللقاء القادم أستكمل ما توقف عنده. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.